قالوا هذا هو خوص دعوة. قالوا ماذا كنتم تصنعون في الجزائر؟ يسنا اشتركوا مش قالوا كلمة شهيرة ذهبية. قالوا ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ فهم ليه فهم زيد باش متعلقين. إذا كان القرآن أقوى من فرنسا واليوم في غزة الحمد لله عندهم مشروع مشروع فيه ليه رغم الأوضاع اللي سمعتوها قبل قليل رغم الأوضاع مشروع مشروع فيه مشروع مليون حافظ وحافظة مشروع مليون حافظ وحافظة وشفتوا قبل أسابيع فقط جلسة عرض القرآن كاملة 1471 حافظ وحافظة في جلسة يعرض القرآن كاملة. فلكم أن تتصوروا هذا الإقبال على كلام الله ذي الجبروت والجلال.